انا اول مره اشوفك قلقان كده. اصل الواد محسن كلمني مكالمه غامضه جدا ما فهمتش منها حاجه، بس قال لي اقعد في الجريده وما تتحركش الا لما يتصل بيا. تفتكري ايه في ايه نجلاء؟ هيكون في ايه يعني؟ تلاقيه بيشتغلك، ما هو ده اخره الدلع. لا لا لا لا لا لا، ده كان بيتكلم بجد، وتحسي كده زي ما يكون حد دايس على زمارة رقبته. يا لهوي، لا يكون اتخطف وهيطلبوا منك فدية. ايه الافلام الهابطة اللي انت بتتكلمي فيها دي؟ انا بيتهيألي ان محسن قاعد مع الخط شخصيا. معقول؟ ايوه، الخوف اللي في صوته كان بيقول كده. يا سلسوخة، يعني نجهز الصفحة الاولى؟ الاولى والتانية والجريدة كلها. المركب دي ما فيهاش رداله ولا ايه؟ محسن عايزه ايه من زفت؟ هم البنات دول لابسين كده ليه؟ هم كده لابسين؟ بقول لك ايه محسن، حسك عينك تمد ايدك على واحده فيهم، فهمني؟ طب لو هم مدوا ايديهم هطحن. طب سيبوا كم البدله اللي الشنب يقع. بقول لك ايه يا مان، عايز ايه انت التاني؟ واحنا ينفع نعيش هنا على طول؟ اللي انا متاكد منه اننا هنموت هنا على طول. الست الكل في انتظار حضرتك. وانا هعرفها منين في وسط غيط الحريم اللي واقفين دول؟ انا هوصلك يا باشا، اتفضل. تفتكر احنا انتهينا يا محسن؟ اظن كده. ماما هتوحشني قوي، واكيد هتزعل لما اموت. ما تخافيش، مش هتاخد بالها اصلا. يا خبر ابيض، يا اهلا يا اهلا يا اهلا. لا لا لا لا لا، انا مش مصدقه نفسي خالص. معقول الخط اللي جنن العالم كله ومحدش عارف يقابله دقيقه واحده يتكرم علي انا ويجيلي لحد عندي؟ لا لا لا لا، انا مش مصدقه. بالحضن يا حبيبي، بالحضن يا ست الكل، واتك شويه.